وانتهينا إلى هذا الإسناد، أعني حديث حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله متابعة لحديث قبله. وهو حديث يحيى بن يحيى حيث قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن أبي ابن سفيان عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ثم ساق الحديث من طريق أخرى فقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى عن الأوزاعي. ثم حول الإسناد قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ثم ساق الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة. وهذه الرواية فيها متابعة عطاء بن ميناء لأبي سلمة بن عبد الرحمن. قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم ساق الحديث من طريق أخرى قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه هو محمد بن رمح وهو ابن المهاجر التجيبي مولاهم المصري. نعم التجيبي مولاهم المصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 42 و200 وروى له مسلم وابن ماجه. قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة مات سنة 75 و100 وروى له الجميع وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله. نعم ما سمع هذا انتهينا منه يعني. أنا عندي علامة على أننا درسناه في يوم 27/7 وقفنا عند حديث حرملة بن يحيى، لكن لما كان هذا الحديث أصل لحديث حرملة بن يحيى هذا الذي حملنا على أن نعيد. قلنا لا ها إيش قبله ما سمعت هذا الذي قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. لأن هنا وقفنا ما درسنا بعده. أنا عندي إشارة لكن الظاهر أننا في تلك الحلقة ما عرضنا لأسماء يعني ما ترجمنا للرواة يعني ما كنا ترجمنا لأسانيد أو لرواة الأسانيد. أما يحيى بن يحيى فهو معروف عندنا يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التيميمي النسابوري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة وهو أحد رواة الموطأ. وهذا الحديث من كتاب الموطأ. قال من الطبقة العاشرة مات سنة 26 و200 وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما مالك بن أنس فهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه الإمام دار الهجرة. قال رأس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال الإمام البخاري رحمه الله أصح الأسانيد كلها أو أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. من الطبقة السابعة مات سنة 79 و100 وروى له الجميع. يروي عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وهو عبد الله بن يزيد المخزومي المدني المقري. قال الأعور مولى الأسود بن سفيان هو من شيوخ مالك. قال ثقة من الطبقة السادسة مات سنة 48 و100 وروى له الجميع. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو ابن عوف الزهري المدني قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل ثقة مكثر من الطبقة الثالثة مات سنة 94 من الهجرة وروى له الجميع. وهذا الإسناد كما رأينا إسناد مدني. يقول إن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها يعني في الصلاة. فلما انصرف يعني من الصلاة أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها ففيها سجدة. ثم قال رحمه الله وحدثني إبراهيم بن موسى وهو إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفراء البزاز يلقب الصغير ثقة حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 20 و200 أخبرنا عيسى والمراد به عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل. قال كوفي نزل الشام مرابطة ثقة مأمون من الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100 ورواه الجميع. قال عن الأوزاعي، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه، قال ثقة جليل من الطبقة السابعة، مات سنة 57 و100 وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة. قال وحدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى مرت منا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن المثنى العنزي بن عبيد العنزي المثنى ابن عبيد العنزي، سجل عندي أنا في صفحة 63. نعم، محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت. كان هو وابن بشار كفرسي رهان من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200 وروى له الجميع. هذا هو محمد ابن المثنى. قال حدثنا ابن أبي عدي، ومحمد بن أبي عدي هو محمد بن يحيى ابن أبي عدي، محمد بن يحيى ابن أبي عدي ابن أبي عدي أو ابن أبي عمر العدني. قال نزيل مكة صدوق صنف المسند، وكان لازم سفيان بن عيينة، لكن قيل فيه قال فيه أبو داود أبو حاتم قال فيه أبو حاتم يعني الرازي كانت فيه غفلة، من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200 وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلاهما يرويان عن هشام، وهو هشام بن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي. قال عنه إنه ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر من كبار الطبقة السابعة، مع مات سنة 54 وروى له الجميع. قال كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، والمراد بكليهما الإمام الأوزاعي وهشام الدستوائي، حيث يرويان الحديث عن يحيى بن أبي كثير الذي عليه مدار الرواية. ويحيى بن أبي كثير هو يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، قال ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من الطبقة الخامسة، مات سنة 32 وروى له الجميع. قال كلاهما عن يحيى، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فرجع الحديث إلى أبي سلمة الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد. أما أبو بكر بن أبي شيبة فاسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم الملقى أو المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل، قال عنه إنه ثقة ثبت مصنف شهير من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 وروى له الجميع باستثناء الإمام الترمذي. وأما عمرو الناقد فهو ابن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، نزل الرقة، قال عنه إنه ثقة حافظ وهم في حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو عمرو الناقد. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة رحمه الله سبق أن ترجم له كثيرا، وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 وروى له الجميع. هذا هو سفيان بن عيينة. قال عن أيوب ابن موسى. وأيوب ابن موسى هو ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص أبو موسى المكي الأموي. قال عنه إنه ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 32 ومئة، وروى له الجميع. قال عن عطاء بن ميناء. وعطاء بن ميناء قال بكسر الميم المدني أو البصري أبو معاذ، صدوق من الطبقة الثالثة، روى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. نلاحظ أن هذه الرواية فيها متابعة لرواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، حيث روي الحديث عن أبي هريرة. قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك، يعني وسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ففي كل ركعة في كل سورة منهما سجدة. ثم ساق الحديث لكن من طريق آخر يعد متابعا لرواية أبي سلمة بن عبد الرحمن ورواية عطاء بن ميناء. قال فيها الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. ويزيد بن أبي حبيب هو المصري أبو رجاء، واسم أبيه سويد. قال ثقة فقيه، وكان يرسل من الطبقة الخامسة، مات سنة 28 ومئة. يزيد بن أبي حبيب يروي هذا الحديث عن صفوان بن سليم. وصفوان بن سليم هو المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم. قال ثقة مفتن عابد، رمي بالقدر من الطبقة الرابعة، مات سنة 32 ومئة، وروى له الجميع. قال عن عبد الرحمن بن الأعرج، أو عن عبد الرحمن الأعرج، وهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث. قال ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة، مات سنة 110 ومئة، وروى له الجميع. وهنا عبد الرحمن يتابع كما ذكرنا أبي الأسود، يتابع أبو سلمة ابن عبد الرحمن، ويتابع عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم ساق الحديث الذي وقفنا عنده. قال وحدثني حرملة بن يحيى. قال حدثنا ابن وهب. قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. أما حرملة بن يحيى فهو ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري، صاحب الإمام الشافعي رحمه الله. قال صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 ومئتين، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه. قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال أخبرني عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث هو ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب. قال فيه الحافظ إنه ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، مات قبل سنة 50 و100، وروى له الجميع. قال عن عبيد الله بن أبي جعفر، وهو عبيد الله بن أبي جعفر المصري أبو بكر الفقيه مولى بني كنانة أو مولى أمية، قيل اسم أبيه يسار فيكون عبيد الله بن يسار. قال ثقة، وقيل عن أحمد لينا وكان فقيها عابدا. قال أبو حاتم هو مثل يزيد ابن أبي حبيب، من الطبقة الخامسة، مات 32 و100، وروى له الجميع. ونلاحظ في هذه الرواية أن عبيد الله ابن أبي جعفر توبع بصفوان بن سليم، إذ كل منهما يروي الحديث عن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج. وعبد الرحمن يتابع في هذه الرواية أبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن ميناء أو ميناء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل الحديث السابق، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم سورة إذا السماء انشقت، وأنه سجد عندها. ثم قال رحمه الله: يسوق الحديث من طريق آخر، مما يدل على أن هذا الحديث اشتهر عن أبي هريرة رضي الله عنه شهرة، حيث تتابع الرواة على روايته. وهذه طريق ساقها الإمام مسلم غير الطرق السابقة. قال فيها رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلاة العتمة، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى: فلا أزال أسجدها، يعني أنه عد الحديث، عد الفعل. وفي الرواية الأولى كان الفعل لازما وعدي بحرف الجر، وهو قوله سجد بها. وسند هذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه عبيد الله بن معاذ، وهو عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري، قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ. قال رجح ابن معين أخاه المثنى عليه، يعني من حيث الحفظ والضبط من الطبقة العاشرة، مات سنة 36 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يقول عبيد الله بن معاذ، وقد قرن الإمام مسلم روايته برواية محمد بن عبد الأعلى، فمسلم له شيخان في هذا الحديث، عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ومحمد بن عبد الأعلى. وأما محمد بن عبد الأعلى فهو الصنعاني البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 45 و200. قال يعني كلا من عبيد الله ومحمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا المعتمر، والمعتمر هو المعتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري، يلقب الطفيل. قال عنه الحافظ إنه ثقة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. يقول المعتمر عن أبيه، يعني يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، قال نزل في التيمي فنسب إليهم، وهو ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 43 و100، وروى له الجميع. قال عن بكر، وبكر هو بكر بن عبد الله الأشج المزني مولى بني مخزوم، أبو عبد الله أو أبو يوسف المدني، نزيل مصر، ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 20 و100، وروى له الجميع. قال عن أبي رافع، وأبو رافع هو نافع الصائغ، أبو رافع المدني نزيل البصرة، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت مشهور بكنيته من الطبقة الثانية، وروى له الجميع. صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلاة العتمة، يعني صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له ما هذه السجدة يعني التي سجدت؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهكذا رفع أبو هريرة رضي الله عنه الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكان حديثا مرفوعا. قال فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه يعني يوم القيامة. وكأنه رضي الله عنه يقيم هذه السنة التي تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها يعني بدلا من قولي أسجد بها. وهذا يدلنا على أن الحديث سجد يدلنا على أن الفعل سجد فعل ماض متعد ولازم، إما أن يتعدى بنفسه كقوله أسجدها أو سجدتها، وإما أن يتعدى بحرف بأن يقول سجد بها أو يسجد بها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طرق أخرى تتابع كلا من سليمان والد المعتمر، وتتابع أيضا رواية أبي رافع. أما الروايات التي تتابع رواية سليمان فقال فيها رحمه الله وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء. ثم ساق الحديث من طريق أخرى قال وحدثنا أبو كامل يعني الجحدري قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع، ثم حول الإسناد فقال حاء قال وحدثني أحمد بن عبدة قال حدثنا سليمان بن أخضر. كلهم يعني كل من عيسى بن يونس ويزيد بن أبي يزيد بن زريع وسليمان بن أخضر وسليم بن أخضر كلهم يروي هذا الحديث عن التيمي يعني سليمان، وهم يتابعون في هذه الرواية ابن سليمان وهو المعتمر، يتابعون المعتمر في رواية هذا الحديث، كلهم عن التيمي بهذا الإسناد يعني الذي مر بنا عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف في اللفظ الذي حرص الإمام مسلم رحمه الله أن يبين دليل على دقة وضبط الإمام مسلم فيما يروي به. ثم ساق الإمام مسلم الحديث آخر من طريق أخرى قال وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار، وقد قرن بين شيخين كثيرا ما مرت بنا تراجمهم. قال حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر شيخ محمد بن المثنى وابن بشار، وهو أيضا كثيرا ما مرت بنا ترجمته. قال عن شعبة أو حدثنا شعبة، ومحمد بن جعفر على العبد من أثبت الناس رواية عن شعبة، فسنده يعد من أصح الأسانيد. قال عن عطاء بن ميناء، ورجع الحديث إلى عطاء بن ميناء أو عطاء بن إلى عطاء بن أبي ميمونة لا عطاء بن ميناء. وعطاء بن أبي ميمونة يروي عن أبي رافع، وكأن عطاء ابن أبي ميمونة في هذه الرواية مزني في روايته عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يسجد في السماء، في إذا السماء انشقت، فقلت: تسجد فيها؟ فقال: نعم، رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خليلي. وفي الروايات التي سبقت قال فيها عن أبي القاسم، وفي الروايات الأخرى التي نقلها الإمام مسلم أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اختلاف في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: يسجد فيها فلم أزل، أو فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة: قلت النبي، يعني قلت لمن سمع شعبة منه الحديث وهو عطاء ابن أبي ميمونة، قلت له: النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. هو أبو هريرة يراه خليلا لأنه تخللت محبته في قلب أبي هريرة، ولا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لأبي هريرة، لهذا ما في إشكال.